هو آدم عليه السلام ينادي عليه ربه سبحانه، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. أي الذين يبعثون إلى النار من ذرية آدم، ميزهم عن غيرهم. فيقول آدم: وما بعث النار؟ فيقول الله جل وعلا: من كل 1999. يا الله يا الله، 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فعند ذلك يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك على أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ من الذي سينجو؟ أينا ذلك الرجل؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم رجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قالوا: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي النصف. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يقول الله جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد يا من خلقتنا موحدين وجعلتنا من أمة سيد المرسلين. ثم بعد ذلك ينادي الجبار جل جلاله: يا نوح. فيقول نوح: لبيك وسعديك. فيقول الله سبحانه: هل بلغت قومك؟ فيقول نوح: نعم يا رب، والله أعلم. فيقول الحق جل جلاله: يا قوم نوح، يا قوم نوح، هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الله جل جلاله: يا نوح، من يشهد لك؟ من يشهد لك بأنك بلغت؟ فيقول نوح عليه السلام: يا رب، محمد وأمته. قال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون أنه قد بلغ أمته، ثم أدعى فأشهد عليكم. وجاء في لفظ ابن ماجه بسند صححه الألباني، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيقول الله لأمتي: ما الذي أخبركم أن نوح قد بلغ قومه؟ قال: فتقول الأمة الميمونة لربها جل وعلا: جاءنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل جميعا قد بلغوا قومهم فصدقناه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فذلك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم يدعى عيسى عليه السلام، فيقول الجبار جل جلاله:

الغيوب. اسمع لله جل وعلا وهو يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يسأل الرسل وتسأل الملائكة، بل ويسأل الأنبياء، بل والشهداء، فهل نترك نحن بعد هؤلاء؟ يقول الله جل جلاله: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. بعد ذلك يبدأ الحساب، فالحساب يبدأ بالعرض على الله جل جلاله، بالوقوف بين يدي الحق الملك العدل سبحانه. فأنت، نعم أنت، وأنت في أرض المحشر ستستمع إلى نداء الملائكة لتنادي عليك: أين فلان ابن فلان؟ أقبل للعرض على الله جل وعلا. وقد وكلت الملائكة بأخذك وسوقك إلى أرض المحشر على رؤوس الأشهاد، والخلائق كلها تنظر إليك، فيقرع النداء قلبك، ويصفر وجهك، وترتعد فرائصك، وتضطرب جوارحك، وترى نفسك بين يدي الحق جل جلاله ليكلمك ليس بينك وبينه ترجمان. كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، أي عن يمينه، فلا يرى إلا ما قدم، أي في هذه الحياة الدنيا، وينظر أشأم منه، أي عن شماله، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. في ذلك الموقف العصيب هناك أناس تنالهم عقوبة عظيمة، ما أعظمها من عقوبة. هناك في ذلك الموقف أناس لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء؟ فقد خابوا وخسروا. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ أن يحرم أولئك نظر الله عز وجل إليهم. أي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟ يوم أن يحرموا من كلام الملك سبحانه وتعالى ومن سماعه. أي خسارة أعظم من تلك الخسارة؟ يوم أن لا تظهر ذنوبهم ولا يزكيهم ربهم، بل وأعد لهم عذابا أليما. من هؤلاء الذين أغضبوا الجبار حتى استحقوا تلك العقوبة في ذلك الموقف؟ ما أعظمه من موقف، وما أشده من مشهد، ليس أقسى في الحياة من الهجر والإعراض. سل في ذلك أي محب كيف قاس آلام الهجران ولوعة الحرمان حتى توقفت عنده ساعة الزمن أو كادت أن تقف، وفسدت لديه لذات الحياة وتكدرت، فما عاد يستمتع بمباهجها وأسباب سعادتها. وما أدق الوصف القرآني القائل: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. هذا والحبيب لا يرجى منه نوال أو يطلب منه كشف الضر أو دفع الشر على وجه الكمال، فكيف إذا كان الهجر دائما لا انقطاع له؟ أم كيف إذا كان الإعراض من الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، من ملك الملوك الذي لا يخرج شيء من ملكه ولا يحصل أمر إلا بمشيئته؟ وكيف إذا كان ذلك في أشد حاجات العبد إليه، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وتدنو الشمس من الخلائق، ويلجم العرق الناس إلجاما؟ فلا نظر ولا كلام، بل هو إعراض تام من الملك العلام سبحانه. هنا تظهر ملامح الخسارة، خسارة ما بعدها خسارة، ويكون الإعراض الإلهي حاملا لمعنى العقوبة، نظرا لعدم استحقاق من توجه إليه ذلك الإعراض لنظر الإله وكلامه معه، بل هو علامة أكيدة على عقوبات تتلو ذلك الإعراض، وهو العذاب الأليم والخزي الكبير. يتراءى ذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فمن هؤلاء الأشقياء الذين يعرض عنهم خالقهم يوم القيامة فلا يكلمهم ولا ينظر إليهم، بل كيف يكون إعراضه عنهم سببا في عدم زكاتهم ونقائهم وطهارتهم؟ أخي الغالي، لقد تنوعت النصوص الشرعية من الوحي الإلهي ومشكاة النبوة في بيان حال من يعرض الله عنهم يوم القيامة، فبينت أن منهم من لا يستحق النظر الإلهي لصاحبه، ومنهم من لا يكلمه الله ولا يزكيه، وكلهم أعد الله لهم عذابا أليما. فمن هؤلاء؟ هؤلاء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فقد جمعوا المساوئ كلها. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله أن نكون منهم. فمن أولئك يا أحباب أولو العلم من أهل الكتاب أحبارا ورهبانا، كما جاءت كذلك في حق من يكتمه، أي يكتم العلم، من علماء أمة الإسلام. والآية في الأصل فنزلت في حق من كتموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته مع علمهم بصدقه، طلبا منهم لعرض من الدنيا خسيس. ومع ذلك فعموم الآية يشمل كل من انطبق عليه وصف كتمان العلم. قال الله جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول البغوي رحمه الله: لا يكلمهم بالرحمة وبما يسرهم، إنما يكلمهم بالتوبيخ. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من دنس الذنوب والخطايا، ولهم عذاب أليم. وقريب من حال هؤلاء المغضوب عليهم التاركون لعهد الله الذي عهده إليهم ولوصية الله الخاصة باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم والتصديق به، وكذلك المستحلون لأموال الناس بالباطل من خلال الأيمان الكاذبة مقابل حطام الدنيا الفانية، فعقابهم كما قال الله جل جلاله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومن الداخلين في هذا القسم ثلاثة أصناف ورد في حقهم الوعيد السابق، نعوذ بالله أن نكون منهم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. شيخ زان، الشيخ الرجل الكبير في السن الذي قد ضعفت شهوته ودنا أجله، مستبعد منه أن يرتكب الزنا مع قربه من الله تبارك وتعالى ودنو أجله، فإذا حصل منه ما كان قد استبعد عنه فارتكب الزنا مع كبر سنه، استحق تلك العقوبة ألا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. قال: وملك كذاب. الملك الحاكم، الحاكم الذي يكذب على رعيته مع أنه مستغن عن الكذب، بيده الأمر والنهي، لكنه رغم استغنائه عن الكذب واستبعاد الكذب عنه إلا أنه اتخذ الكذب وسيلة للوصول إلى رعيته، فهذا استحق العقوبة ألا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب أليم. قال: وملك كذاب، وعائل مستكبر. العائل الفقير الذي لا يملك مال ولا سلطة ولا جاه ولا شيئا من حطام الدنيا، فقير لا يملك شيء، مستبعد عنه أن يكون متكبرا، فإذا حصل أن كان فقيرا وتكبر وتجبر على خلق الله عز وجل، استحق تلك العقوبة ألا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. نعوذ بالله أن نكون منهم، نسأل الله أن يعافينا. ومن الداخلين في هذا الوعيد المسبل إزاره على وجه الخيلاء، الذي يجر ثوبه خيلاء كبرا وغرورا، يطيل الثوب تكبرا وتجبرا على خلق الله جل جلاله، وكذلك من يريد تصريف سلعته بالحلف الكاذب، وكذلك الذي يمن على الناس حين الصدقة والإنفاق. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة، فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ومن أولئك الذي يمنع الماء عن ابن السبيل ظلما وطغيانا، وكذلك المرتزق الذي سلك النفاق وتعامل مع ولي أمره من منطلق النفعية فحسب، وكذلك صاحب أيمان كاذبة في وقت معظم الذي هو بعد صلاة العصر أو بعد العصر، كما جاء عند البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يت له. ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فأخذها. ومن أولئك الذين لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة في ذلك اليوم العصيب والذي نحتاج فيه إلى رحمة الله جل جلاله. ما ينبغي لنا أن نرتكب محرمات وأن نتجرأ على الله عز وجل بالمعاصي والسيئات في الدنيا، فإنها طريق لغضبه سبحانه. فإذا غضب الله عز وجل عليك من ذا الذي سيرضى عنك؟ فإذا غضب الله عز وجل عليك يا ابن آدم أين سيكون مصيرك وما هو مآلك؟ تجنب تلك الأعمال التي بها تصل إلى غضب الله، تجنبها حتى تنال في ذلك اليوم رحمته ومغفرته. من أولئك الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، والمتشبهة من النساء بالرجال، والديوث الذي يقر الفجور في أهله لا يغار. ورد فيهم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. رواه أحمد والنسائي. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما مرفوعا: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه الذي يعطي عطاء ثم يمن بعده. ومن المحرومين من نظر الله تعالى يوم القيامة من يعملون عمل قوم لوط، أو يأتون زوجاتهم في غير ما أحل الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه. رواه النسائي. هذه المعاصي والذنوب وغيرها من الكبائر التي توجب تلك العقوبة، فينبغي على المؤمن أن يتقي الله عز وجل. إذا كانت هذه الأوصاف يا أخي الحبيب وهي مذمومة قد أدت بأصحابها إلى استحقاق العقوبات المذكورة، فإن ذلك يدعونا إلى الاتصاف بأضدادها من الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة المرضية لله عز وجل، حتى ينظر الله عز وجل إلينا نظر رحمة يدخلنا بها جنته ويحل بها علينا رضوانه. فنحن محتاجون في ذلك اليوم إلى أن ينظر الله إلينا، محتاجون في ذلك اليوم إلى أن يكلمنا الله عز وجل وأن يزكينا وأن ينجينا من عذابه الأليم. فاتق الله وعد إلى الله، ليس عيبا أن تخطئ، اعترف بخطئك أمام الله، قل يا رب ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنت تغفر الذنوب جميعا، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، تب إلى الله عز وجل وعد إليه، واعلم أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إياك ثم إياك أن تغفل عن الله، لا تكن من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إياك ثم إياك أن تغفل عن ذكره وعن طاعته، إياك أن تجاهره بالمعاصي والذنوب، فإن بذلك يكون سخط علام الغيوب سبحانه. اسعى من أجل إرضائه، اجتهد في هذه الدنيا، وجاهد نفسك في طاعته حتى تنال رضاه، فإذا نلت رضاه أسعدك الله عز وجل في الدنيا، وأسعدك يوم القيامة، وأدخلك جنته، وحل عليك رضوانه، بل ومتعك بالنظر لوجهه الكريم. أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عموما، لقوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.